شبكة عباقرة التلاوة تقدم. وفي شهر الصيام وفي شهر المغفرة نقف طويلا أمام كتاب الله، لأن إرادة السماء شاءت أن تلتقي بالأرض في رمضان فتنزل دستورا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دستورا نعمل به نحن، نعمل به لكي نصل إلى الحياة الأقوم. والعبادات كلها والطقوس ليست في حد ذاتها هامة للحياة، وإنما ما تهدف إليه من رقي بالإنسان ومن بناء للمجتمع. والصيام كشعيرة فرضها الله على المسلمين، إنما عبادة تدعو إلى التكافل الاجتماعي وتدعو إلى تماسك المجتمع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، هكذا وصفه عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا مرسلة في الكرم حين يلتقي بجبريل في رمضان. وما أحوجنا أيها السادة أن نقتفي خطوات رسول الله، فهو المعلم وهو الهادي للبشرية جمعاء. أيها السادة، ونحن في مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، وفي هذا الاحتفاء الديني وفي صلاة الفجر نقدم هذه الابتهالات الدينية، ويقدمها لنا اليوم المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري. هو الأول والآخر. طوبى لمن اتخذ السماء يا ذي خير هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا أيها السادة، دعا داعي الإيمان وأذن لصلاة الفجر في مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، ووقف المصلون إيمانا واحتسابا يؤدون ركعتي السنة، كما صاموا إيمانا واحتسابا وقفوا أيضا يصلون ركعتي السنة إيمانا واحتسابا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها السادة، والرسول الكريم يقول أيضا: الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ويقول: واتقوا شهر رمضان، فإنه شهر الله، أن تفرطوا فيه، فقد جعل الله لكم 11 شهرا تنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان. أيها السادة، وقد امتلأ مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة عن آخره بالمصلين هنا، إنما جاءوا لدعاء ربهم أن يثبت قلوبهم على الإيمان به، وأن ينصرهم على أنفسهم، وأن يتقبل صيامهم وقيامهم ودعاءهم وركوعهم وسجودهم. أيها السادة، السكينة والرحمة تعم هذه الساحة الطاهرة، تعمها مغفرة، تعمها دعاء، تعمها صلة بين السماء والأرض. يتخلص المسلم من أثرته ومن أنانيته، ويتطلع بقلب صاف وروح مسلمة إلى أن يغفر له الله. فها هو يترك طعامه وشرابه، ويترك ملذاته، ويتجه إلى الله طمعا في ثوابه، طمعا في مغفرته. أيها السادة، انتهى المسلمون هنا في مسجد الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة، والمبتهل الشيخ إسماعيل السمكري يقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا Thank you. استقيموا يرحمكم الله، أتموا صفوفكم واستقيموا، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. واتجهوا إلى الله بقلوبكم. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،